يا كنيسة قومي سبحي، عنك همومك اطرحي، للمجروحين دمعا امسحي، عندي يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي سبحي، عنك همومك اطرحي، للمجروحين دمعا امسحي، عندي يسوع ملك الملوك. مجدو عليك يورا، مجدو عليك يورا، وإن غطى الأرض ظلام، مجدو عليك يورا، مجدو عليك يورا، مجدو عليك. سأومي ودوري على الخراف ونوري، المجد جاي اتحضري، لمجيء يسوع ملك الملوك. سأومي دوري على الخراف ونوري، المجد جاي اتحضري، لمجيء يسوع ملك الملوك. مجد عليك يورا، عليك يورا، وإن غطى الأرض ظلام، مجد عليك يورا، مجد عليك يورا، مجد عليك يورا، وإن غطى الأرض ظلام، مجد عليك. سأومي وانهضي، ده إلهك حي وأبدي، ومعاه أفراحك تبتدي، هو يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي وانهضي، ده إلهك حي وأبدي، ومعاه أفراحك تبتدي، هو يسوع ملك الملوك. طب جحيم مش هتقوى عليكي، ده الرب حي ساكن في وسطيكي، وصور من نار مجده من حواليكي، ومستنيري هو يفرح بيكي. أبواب جحيم مش هتقوى عليكي، ده الرب حي ساكن في وسطيكي، وصور من نار مجده من حواليكي، مستنيري هو يفرح فيكي، مجده عليكي.